أن السلام منه أولى بلا شك. فإن دعت الحاجة إليه في أولاده أو أهله فلا بأس، فلا بأس بهذا. ومع ذلك أفضل أن لا يفعل، لأنه أولا النفس البشرية طبيعتها أنها تتنقل، ربما يأتي يوم من الأيام يقولها أبى تجسس مثل على الشرطة، على كذا على كذا على كذا، وهذا مثل السحر يسير في البدن من حيث لا يشعر الإنسان، كذلك هذا يسير في القلب من حيث لا يشعر. فالسلام من هذه الجهات أرى أنها أولى بكل حال. وهذا الأخ موسى بعد رجوعه من أهله جزاه الله خيرا يشير إلى أن الوقت قد انتهى. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، إلا إذا رأيتم أننا نلغي الجلسة القادمة نظرا للامتحان. نعم، ما يؤثر؟ لا يؤثر. إذا إن شاء الله الأمور ماشي على ما هي عليه بإذن الله. نعم نعم، بس أذن، هو ما أذن. طيب، شروط عقد النية عند صلاة الاستخارة. يعني أنا جربت شخصيا أكثر من مرة أن أصلي استخارة، لكن ما كنت أدرك يعني أي الأمرين أن أنا بستخير. إذا استخار الإنسان في شيء ثم لم يتبين له الأمر فليعد الاستخارة مرة أخرى وثالث، ثم إذا قدر الله له الشيء علم أن هذا هو الخير. إذا قدر الله له الشيء سواء مال إليه الآن أو مال إليه بعد علم أنه هو الخير. نعم، بارك الله فيك. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. نعم، هل يجوز بيع الهدية؟ نعم، يجوز بيع الهدية، يجوز بيع الهدية، لأن الإنسان إذا أهدى إلى شخص شيئا وسلمه له صار ملكا له، يجوز أن يبيعه ويجوز أن يتصدق به ويجوز أن يهبه لأنه ملكه ملكا تاما. نعم، كيف نوفق بين قوله تعالى وما أنت من يسمع من القبور وقصة المعدات رسول الله عليه وسلم لأهل القبيل؟ نعم، قول الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، يعني أنك لا تسمع هؤلاء دعوتهم إلى الحق، كما أنك لو ذهبت إلى المقبرة لتدعوهم لم تسمعهم. وليس المعنى أن أصحاب القبور لا يسمعون، أصحاب القبور يسمعون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دفن وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرأ نعاله. وورد أيضا في حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح أن الإنسان إذا وقف على قبر يعرفه وسلم عليه فإن الله يرد روح صاحب القبر فيرد السلام على من سلم عليه. ولكن معنى الآية ما أنت بمسمع من في القبور، يعني أنك لو ذهبت إلى أصحاب المقبرة ودعوتهم إلى الله ما سمعوا منك، كهؤلاء المشركين الذين لم يقبلوا دعوتك. نعم، السلام عليكم. يقول السائل، هل يجوز الاقتراض من شخص ماله مختلف بالحلال والحرام؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقترض من شخص ماله فيه شبهة مختلط بالحرام والحلال، وذلك لأنه استقرره على وجه المباح، والمال المحرم لكسبه إذا أخذه الإنسان من هذا الكاسب على وجه المباح فإنه يحل له. مفهوم الكلام هذا؟ نعم، المال المحرم لكسبه إذا أخذه غير الكاسب على وجه مباح كان له حلالا. مثلا الربا، الربا زيادة في غير محلها، فإذا كان هذا الرجل يرابي فهذه الزيادة دراهم، الزيادة دراهم مثلا ليست حراما في عينها،